بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كنا بدأنا أيها الإخوة في درس البارحة الكلام على سنة من سنن المسجد النبوي ومن سنن المدينة النبوية، ذلك هو زيارة هذه المدينة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، واغتنام الفرصة في الإكثار من الصلاة في هذا المسجد، وفي زيارة أهم المعالم في المدينة مما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مستقلة لا ارتباط لها بالحج، ولا علاقة بينها وبين الحج، وإنما هي سنة تنشأ بنية من بلد الإنسان ينوي أن يأتي إلى مسجد المدينة وإلى المدينة ويصلي في مسجدها وينال فضل الصلاة في هذا المسجد. والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. ففيه حث وحض ولفت نظر إلى المجيء إلى هذا المكان، وأيده صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وبين أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون المدينة ويأتون للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يلقونه فيحظوا بشرف الصحبة ويكونوا من الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس والمؤمنين أن يقدموا إلى المدينة ويصلوا في مسجدها ويسلموا عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يسلموا عليه بعد وفاته. فإن لمن سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرب رد الله على رسوله روحا فيرد عليه السلام، وهذه خصوصية لا تكون إلا لمن قدم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الله سبحانه وتعالى قد من على رسوله بهذه الخصوصية أن روحه تعود إليه ويرد على من يسلم عليه، لما كانت هذه الخاصية من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نقدم وأن نسلم ونتطلع ونأمل ونرجو أننا إذا سلمنا عليه أن يرد علينا السلام. ولا شك أن الرد السلام على من يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل ومنزلة ومكانة لا يحصل عليها كل مؤمن إلا من أتى وسلم. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يكره من الشخص أن يقول أنا جئت وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الخصوصية، ومن كانت له هذه الخصوصية يرد على من سلم عليه لا يقال إنه ميت، لأن الله أحياه حياة برزخية. ولذلك كان يقول أنا أكره من يقول زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ينبغي له أن يقول سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفطنوا أيها الإخوة، وأنتم قد أكرمكم الله وتفضل عليكم ومن عليكم وجئتم ووصلتم ووقفتم وسلمتم، فاستشعروا أنكم عند السلام يرد الله على رسوله فيرد عليكم السلام. ولهذا لما كانت زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مزايا وفضائل، تكلم الفقهاء والعلماء وأوصوا من يأتي ويحظى بذلك أن يلتزم آدابا للسلام. فإذا قدمت المدينة أول ما تبدأ به أنك تحط رحالك في المكان الذي تسكن، ثم تهيئ نفسك للمجيء إلى المسجد والسلام والصلاة، تغتسل، تتنظف، تتطيب، تلبس أجمل ملابس وحلة عندك، لأنك تريد أن تأتي بيت الله، ولأنك تريد أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن خرجت من بيتك تخرج وأنت عازم وأنت ناو وأنت حريص على أن كل خطوة تخطوها يكتب لك بها أجر، يرفع لك بها درجة، يحط عنك بها خطيئة، تشتغل بالتسبيح والتهليل وذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى إذا ما وصلت المسجد وهممت بالدخول لا تنسى ذكر دخول المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقولوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخلت المسجد أول عمل تبدأ به أن تصلي تحية المسجد، تصلي تحية المسجد ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إن تيسر لك أن تصلي هاتين الركعتين في الروضة فنعم العمل الميسر، وإن لم تتمكن فصلي في أي مكان في هذا المسجد، لأنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت من الصلاة تتجه حيث بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي وتواجه قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتقف تستقبل القبر وتستدبر الكعبة وتقف في حضور ذهن، وتقف في التزام وهدوء وطمأنينة واستشعار أنك تقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على رسول الله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. سلم عليه بالرسالة وبالنبوة، وتشهد أنك آمنت بالله وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا تشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. هكذا شرع لنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد السلام تنصرف خطوة على اليمين لتسلم على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله، وتسلم بعد ذلك على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تفعل كما فعلت مع أبي بكر، تخطو خطوة على اليمين وتسلم، ثم بعد ذلك تنصرف، لأن المشروع في هذا المكان هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي، ما قال غير يسلم علي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. تلتزم بما شرع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتوجه إلى القبلة، تنصرف من هذا المكان لأسباب: أولها المكان مزدحم وتترك الفرصة لغيرك كما تركت لك، تلتزم بآداب السلام، ومن أهم آداب السلام أنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض، لا ترفع الصوت ولا تنشغل بغير السلام كما يقع من بعض من يأتي وقد أخذ بيده الكاميرا أو الجوال يريد أن يصور ويريد أن يبحث ويفتش وينظر لعله يرى ما لا يرى، ولعله ويشغل نفسه، والشيطان يعينه على ذلك ويضيع عليك فرصة السلام وفرصة رد السلام. فاحرص على أن تعمل ما شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم من السلام والاقتصار على السلام. والله تعالى علمنا كيف نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله ولا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سمعنا هذا التوجيه، فإن من يرفع الصوت ومن يشتغل بغير السلام ومن يأتي ما لم يؤذن له به، هذا موجب لإحباط العمل. ثم إن النبي صلى الله ثم إن الله تعالى أكد علينا في مسألة خفض الصوت، فقال: إن الذين يغضون أصواتهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولك أن تقدر هذا الموقف، غض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. أمر مطلوب وموجب للمغفرة. وأهل العلم على أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته وهو حي، ولذلك بقيت هذه الآيات نقرأها ونرددها ونسمعها ونتعظ بها ونؤمن بها ونحرص على أن نطبقها ونحن نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت على صاحبيه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أتى من سفر أو أراد السفر أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. ونحن نتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الفرصة تتاح لك بعد أن تنصرف، إيت أي مكان في المسجد، وإن تيسر لك أن تأتي إلى الروضة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد جاء إلى سرية في الروضة وصلى عندها وسأل الله ودعا، فهي فرصتك أن تصلي إن لم تكن قص الليل، وتنطلق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، تدعو الله تعالى، تبدأ الدعاء بحمد الله والثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشكر الله أن هيأ لك أن جئت من بلدك ووقفت في هذا المكان، تسأله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، تسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك، وتسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسأله سبحانه وتعالى أن يحشرك في زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسأله سبحانه وتعالى أن يرزقك اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم في سننه التي سنها لنا. كل هذه مسائل ادعو الله أن يعطيكها من خير الدنيا والآخرة. ولا تنسى أن تدعو لأهلك، لأقربائك، لمن وصاك بالدعاء، ولمن أحببت أن تدعو له وتشركه في دعائك. كل هذه أمور لا تنساها، فإن هذه مواطن يستجيب الله فيها ومواطن ينزل الله فيها الرحمات، كيف وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك، وهو دليل على أنك احرص على الالتزام والصلاة والاستمرار والمتابعة والحرص على ألا تفوتك صلاة. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث من أهل العلم من ضعف الحديث وقال لأن فيه راو مجهول، ومن أهل العلم من صحح الحديث قال لأنه حديث يعني في فضائل الأعمال وحديث يعضده شواهد كثيرة. هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. لأن الغرض وأنت قادم من بلدك وقد جئت لكي تصلي في هذا المسجد ولكي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولكي تعيش في هذه المدينة تنال من بركتها، من أهم البركات فيها أن تلازم الصلاة في هذا المسجد أقل شيء هذه المدة 40 صلاة، وإن استمررت تعودت على أن لا تفوتك صلاة الجماعة وأن تحرص على أن تؤدي الصلاة في جماعة وأن تلتزم بالصلاة في أفضل المساجد أو من أفضل المساجد ألا وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحرص على مثل هذه الأفعال هي إن شاء الله من كمال الإيمان، وهي إن شاء الله من الباقيات الصالحات، وهي مما يندرج في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذه أهم آداب الزيارة، وهنا نقاط ينبغي أن نشير إليها. عرفنا أن الغرض من المجيء الصلاة في المسجد، والغرض من الزيارة زيارة المسجد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا شك أن الله يمن عليك بفضائل كثيرة، منها الدعاء لنفسك والدعاء لوالديك والدعاء لمن يلوذ بك وسؤال الله تعالى لهم المغفرة والرحمة والعون والتوفيق، وأن تسأل الله تعالى لهم أن يمن عليهم بأن يأتوا إلى المدينة ويصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينعموا بهذا الفضل، فإنه فضل مبارك. النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة مع أصحابه إلى البقيع يسلم على أهل البقيع، فقال مقالة نبهت وشدت انتباه الصحابة رضوان الله عليهم. قال ليتني أو ليتنا ليتني أرى إخواننا ليتني أرى إخواننا. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال لا بل أنتم أصحابي. ولا شك أن الصحبة درجة أعلى. بل أنتم أصحابي. أما إخواننا هم الذين يأتون من بعد، يأتون بعدكم. قالوا يا رسول الله وما لهم من الأجر؟ قال أجر أحدهم 50 أجرا منكم. قالوا يا رسول الله 50؟ قال نعم، إنهم آمنوا بي ولم يروني. أما أنتم آمنتم بي ورأيتموني، رأيتموني ومن الله عليكم فآمنتم، لكن هؤلاء يأتون من بعد، آمنوا بي ولم يروني، فكيف لو رأيوني؟ ولذلك ما تمسكوا به وما التزموا به وما عملوا به يستوجب أن ينالوا هذا الأجر 50 منكم. وأنكم وجدتم من يعينكم على الحق، أما هم لا يجدون من يعينهم على الحق، لذلك استوجبوا هذا الثواب. ولا شك أن من من الله عليه منهم أقام وأدى الواجب وشرف بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.